روما فصل 16. نقدم ليكو أختنا فيبا، هي معاونة في جماعة المؤمنين القائدة في حلة كانخيريا. أقبلوها باسم الرب وضيفوها بالضيفة الواجبة للناس الصالحين. ساعدوها في أي شيء اللي تدوره منكو، عشان هي ذاتها ساعدت ناس كثيرين وساعدتني أنا كلها. وسلموا فريسكا وأكيلا الخدمة معي سوا للمسيح عيسى، وهم دخلوا في خطورة شديدة عشان ينجوني من الموت. وكل جماعات المسيحيين القاعدين في وسط الناس الما يهود قاعدين يشكروهم معي. وسلموا الجماعة البلمو في بيتهم، وسلموا حبيبي أبوناتوس، هو أول نادم الآمن بالمسيح في بلد آسيا. وسلموا مريم الخدمت ليكو كثير، وسلموا أهلي أندرونيكي ويونيا القعدنا سوا معهم في السجن. كل الرسل يعرفوهم ويكرموهم، هم المؤمنين بالمسيح قبالي أنا. وسلموا حبيبي المسيحي أمفيلاوس، وسلموا أربان البخدم مثلنا للمسيح وحبيبي استخي، وسلموا أفاليس الوصف ثباتا في المسيح، وسلموا الأخوان في بيت أرستوبول، وسلموا أخوي هيروديون، وسلموا ناس ربنا القاعدين في بيت نركيس، وسلموا الأخوات ترفينا وترفوسة اليخدمن كثير للرب، وسلموا أختي النريتا فرسية الخدمت كثير بالحين للرب، وسلموا روفوس هو مسيحي عجيب، وسلموا أمه هي بقت مثل أمي، وسلموا سنكرات وفليخون وهرميس وبطروب وهرماس وكل الأخوان المعاهم، وسلموا فيليلوخ وجوليا ونيري وأختا وأولمبا وكل الصالحين القاعدين معاهم. وأسلموا أن بيناتكو بسلام الصالحين، كل جماعات المؤمنين يسلموكو. يا الأخوان، نوصيكو بشيء واحد، أن قرعوا من الناس اللي علموكو بتعليم شك من التعليم السمعتو أول. الناس دول يفرقوا المؤمنين بكلامهم ويتلفوا إيمانهم، كس منهم بعيد. الناس المثل دول ما يخدموا لربنا المسيح، لكن يخدموا لفايدتهم هم بس. يحجوا للناس بكلام حلو ويشكروهم كثير عشان يقشوا الناس اللي عندهم علم شيء بس. وليكو انتو كل الناس بعرفوا انت سمعتوا بشارة المسيح وتابعتوها، وفي شانكو أنا فرحان. لكن ندور انتو تبقوا فاهمين في الخير وبريين من الشر، والله رب السلام ما يأخر حكان إبليس تحت رجلينكو. عليكم نعمة ربنا عيسى. وأخوي تيموتاوس البخدم مع عيسى ويسلمكو، وأهلي لوكيوس وياسون وسباتر كلها يسلموكو. وأنا ترتيوس القائد نكتب كلام بولوس في الجواب ده، نسلمكو باسم الرب. وخايوس يسلمكو، هو سيد البيت اللي أنا متضيف فوقه، وبيته هو البكان اللي يلم فوقه المؤمنين. ورستوس وكيل صندوق هنمال الحلة، وأخونا كوارتوس يسلموكو. عليكم كلكو نعمة ربنا عيسى المسيح. آمين. وخلاص نشكر الله اللي يقدر يقويكو في الإيمان حسب بشارة المسيح أن نبلغها، وهي بشارة عيسى المسيح. الكلام ده هو من سر الله الما بيناه في الزمن الفات، ولكن حسا بيناه خلاص بكتب الأنبياء. البشارة دي يبلغوها لكل الأمم بأمر الله الحي إلى الأبد، عشان يآمنوا ويتابعوا كلام الله والحمد واجب لله الواحد والحكيم باسم عيسى المسيح إلى الأبد. آمين.